أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدما تقدم بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من جانب الرسالة ومن جانبه شخصيا ومن جانب حرمة بيته، جاء هنا في بيان أدب رابع وهو التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبتهم عنه، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء المتكرر لينبه بلوازم الإيمان من السمع والطاعة. إن جاءكم، يقول علماء اللغة إن وإذا من أدوات الشرط، ولكن إن للأمر النادر وإذا لكثير الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، وأصل الفسق في اللغة الخروج عن الطريق المعتاد، فتقول العرب: فسقت النواة عن الرطبة، يعني خرجت من موضعها الذي كان ينبغي أن تبقى فيه. وفسقت الحبة عن الرحى، أي ندت عن موضع طحنها. والفاسق هو الذي خرج عن الصراط السوي، وشرعا الذي خرج عن الصراط المستقيم بارتكاب بعض المخالفات. ويقول العلماء: إن جاءكم فاسق، قدم الفعل، ما قالش إن فاسق جاءكم، لأن الغرض هنا المحافظة على المجيء إليهم على الجماعة، ليس لغرض الفاسق في ذاته. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ والخبر يشتركان في الإخبار عن أمر غائب، وأصل الخبر مأخوذ من الأرض الخبار، وهي الأرض الخصبة، إذا وطئت ثار لها غبار، فالغبار هذا يسمى خبار، لأنه يخبر وينبئ عن وطء جرى فيها. فكذلك الخبر إنما هو إتيان بعلم للمخبر بما لم يكن يعلمه. ولكن فرقوا بين الخبر وبين النبأ، فالخبر أعم، كل أمر لم تكن تعلمه وأعلمت به فهو خبر، ولكن النبأ لا يطلق إلا على الشيء الذي له شأن هام، كما بين سبحانه في أمر الساعة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقراءة فتثبتوا، تبينوا تثبتوا، هيكل الكلمة واحد، ولكن الاختلاف في النقط، وقرأت بهذا وقرأت بذاك. تبينوا من التبيان وهو التثبت أيضا. وبين سبحانه وتعالى نتيجة وموجب هذا التثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة. بناء على نبأ الفاسق المغاير للواقع، لأن الغرض هنا مجيء الفاسق بالنبأ، وصفه بالفسق يشعر بأن نبأه الذي جاء به كذب، فربما يتبين على ينبني على هذا النبأ الكاذب تصرف يقع بسببه أثر على من أخبر عنهم كالنميمة بين القوم وغيرهم، فتصبح بعد أن يتبين لكم حقيقة الأمر بكذب الفاسق نادمين. وهنا يرى بعض علماء الحديث أن مبدأ علم مصطلح الحديث من هذه الآية، وقالوا إن العدل المعروف بالعدالة لا يحتاج أن يتثبت عن خبره لأنه معروف العدالة عندهم، وكذلك قالوا في جواز قبول خبر الواحد إن لم يكن فاسقا، لأنه فاسق يعني شخص واحد، ومفهوم المخالفة إن كان الآتي أو الجائي بالنبأ ليس فاسقا فلا حاجة إلى التبين ولا إلى التثبت. وهنا أيضا يقول بعض العلماء الأصل في المسلمين العدالة ما لم تظهر جرحة أو فسق، والآخرون يعكسون، وهذه الآية تدل على الأول، وإلا من كان مجهول الحال فيبحث عن حاله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سبب نزولها أنه قال التثبت من الرحمن والعجلة من الشيطان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا التبين احترازا لكم من أن تصيبوا قوما بمقتضى النبأ الكاذب. ويذكرون في سبب النزول قصة أو حادثة يتفق عليها كثير من المفسرين ويردها البعض كالفخر الرازي، وهي أن الحارث بن فلان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد بني المصطلق فأسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو هو طلب من النبي أن يرجع إلى قومه فيعرض عليهم الإسلام، فمن أجابه أخذ منه زكاة المال وأخذ موعدا من رسول الله أن يرسل إليه رسولا يقبض ما يجمعه من الزكاة. فأرسل الوليد بن فلان، فلما خرج قيل إنهم استبطأوا على موعد رسول الله، قال الحارث لقومه ما من رسول الله خلف، وقد وعدني إبان كذا أن يرسل إلي رسولا، ما أرى رسول الله تأخر إلا عن موجدة علينا عند رسول الله، قوموا لنذهب بصدقاتنا إلى رسول الله. فلما تأخر رسول الله لأخذ الزكاة جمع وجهاء القوم وأخذ الزكاة وجاء في طريقه إلى المدينة ليقدمها إلى رسول الله حسب الوعد. يقولون لما ذهب ذاك المرسول فإذا به رأى تجمع القوم قادمين، يقولون كان بينهم وبينهم في الجاهلية ترى، فخاف على نفسه فرجع، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر غير الواقع، من أنه قال إنهم ارتدوا وإنهم منعوا الزكاة وكادوا يقتلونني. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بلغه ذلك جهز خالد بن الوليد ليذهب إليهم، فلما فصل خالد من المدينة لقيه الحارث بوجهاء قومه، قالوا له لمن بعثت يا خالد؟ قال إليكم. قالوا ولماذا؟ قال إنكم فعلتم كذا وكذا وكذا، فأقسموا بالله أو بالذي بعث محمدا نبيا ما جاءنا أحد ولا وجدنا أحد ولا لقينا أحد، وإنما جئنا حينما جاء الموعد ولم يأتي مبعوث رسول الله ليأخذ الصدقة. وفي بعض الروايات أن خالد وصل إلى ديارهم وأرسل عيونا بين يديه انظروا هل القوم ارتدوا فعلا أم بقوا على إسلامهم. فذهبت العيون وجاءوا وقالوا يا خالد جئناهم على المغرب فإذا بهم يؤذنون ويصلون، انتظرنا إلى العشاء فإذا بهم يؤذنون ويصلون، انتظرنا إلى الفجر فإذا بهم يؤذنون ويصلون. فدخل إليهم خالد وقال لهم الخبر. وعلى كل بعضهم يجعل هذه الآية نزلت في هذا الرجل أو في هذا الصحابي، وبعض العلماء يقول لا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وليس فيهم من يوصف بهذا الوصف، ولكن من حيث الترتيب الزمني في نزول هذه الآية صادف قصة الوليد بن أبي معيط، وصادف نزول الآية وقوع هذا الخبر، فليست نازلة في شأنه ولكن تزامنت معها في الزمن. وبهذا يبرأ جانب الصحابي الجليل من أن يوصف بالفسق وسدا على طوائف يطعنون في أصحاب رسول الله جملة وتفصيلا من القمة إلى النهاية. وإذا سد هذا الباب كان أسلم وأولى، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقون بأن يدفع عنهم هذه التهم. وكما قيل قوم اصطفاهم الله لصحبة رسوله لا بد أن يكونوا على أعلى المستوى. فيهمنا في هذا النظم الذي بين أيدينا والخطاب الذي توجه للأمة يا أيها الذين آمنوا في كل حين وفي كل عصر وفي كل زمان ومكان، إن جاءكم فاسق، فاسق معروف بالفسق أو فاسق بهذا النبأ الواحد الذي جاء به، إذا ظننتم فيه خلف الوعد أو عدم الصدق تبينوا وتثبتوا. أما إذا كان معلوما لديكم من قبل بالعدالة وصدق الحديث فلا حاجة إلى هذا التثبت، وتقبلون روايته وتقبلون خبره. وهذا التحفظ وهذا الاحتياط إنما هو إبقاء على وحدة الأمة وإبقاء على أخوة الإيمان التي ناداهم الله بها من أول السورة إلى هذا المكان. أن تصيبوا قوما بجهالة، لو أن خالد ذهب ووصل إلى القوم ولم يتثبت من إسلامهم وبيتهم ليلى ثم تبين بعد ذلك أنهم مسلمون، فكما بين سبحانه وتعالى أنت إيش فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأنكم لم تتثبتوا. وإلى هنا يتفق العلماء أو القضاء قانونيين أو شرعيين على أن سبب تحمل المسؤولية أو سبب إثبات الجناية إنما هو يدور على أمرين فقط، التفريط والتعدي. فكل حادثة جنائية لا يدان فيها إنسان إلا بأحد هذين الأمرين، التفريط أو التعدي. فالتفريط مثلا يسوق سيارة وما فيها فرامل، هذا تفريط منه لأنه يسوقها وهو لا يستطيع أن يتحكم فيها. فكذلك إذا رمى هدفا وأصاب إنسانا هو فرط بأنه لم يتبين ما وراء هذا الهدف. فيقولون أحد أسباب المسؤولية الجنائية أحد أمرين، التفريط والتعدي. فإذا أخذ إنسان خبر فاسق وبنى عليه كان مفرطا في أنه لم يتبين من صدق خبره، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهنا يقول العلماء في مباحث القضاء خطاب الوضع وخطاب التكليف. خطاب التكليف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت إن جاءكم فاسق، ما فيه كلفة بالعمل. وخطاب الوضع ما هو شرط وبيان لخطاب التكليف فيما كلفوا به. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا أمر بقيام الصلاة متى؟ لأوقات معينة مرتبطة بالشمس، هذا خطاب وضع. فيقولون خطاب الوضع ما كان شرطا أو سببا أو مانعا يستوي فيه العامد والجاهل. فإذا أصابوا قوما بجهالة هم قد يعذرون من جانب الإثم، ولكن لا يعذرون من جانب حقوق البشر. فلو أصابوا لزمتهم ديات من أصابوهم، ولأن الخطاب الوضع كما يقال يستوي فيه العالم حتى الدواب. لو أن إنسانا أتلف مالا لغيره نسيان أو جهالة أو خطأ فإنه ملزم بضمان ما أتلفه. ولو أن طفلا صغيرا أتلف شيئا لغيره فوليه ملزم بما أتلف الصبي. لا يقال هذا غير مكلف وليس مسؤول، لا، حقوق الآدميين يستوي فيها العالم والجاهل. لو أن حتى بهيمة لإنسان انطلقت ورعت إيش زرع آخرين، صاحبها مكلف. ونعلم قضية ناقة البراء بن عازب وقضية داود وسليمان الذي يحكمان في الإيش في الحرث. فإذا في هذه الحالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنكم ستتحملون نتيجة تفريطكم في التثبت من خبر الفاسق، وترتكبون بناء عليه ما يضر الآخرين، فتندمون على ما أوقعتم بغيركم وما لزمكم من ضمان فيما وقع عليهم. ثم يأتي بعد ذلك التعقيب: واعلموا أيها المؤمنون المخاطبون في أول الآية أن فيكم رسول الله. فلكأنه سبحانه يقول: يا من يأتي بخبر غيب لم يحضره رسول الله ولم يعلم أحد من الخلق صدقه من كذبه، ويأتيكم معشر المسلمين به فتأخذون بقوله هذا خطأ منكم وتفريط. واعلموا أيها الآتيون أو الجاءون بخبر فاسق أو بنبأ فسق كذب تكذبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، احذروا، اعلموا أن فيكم رسولا. نحن تقدم لنا ذكره صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا تقدموا بين يدي رسول، ووصفه بالنبوة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهنا جاء بوصف الرسالة: واعلموا أن فيكم رسول الله. معنى هذا لو كذبتم عليه في غيبته وجئتم بأخبار كاذبة مغايرة للواقع والرسول موجود فيكم، هل يقره من أرسله سبحانه على تصديقكم أو على الأخذ بكذبكم؟ لا، سيكشف الله له بالرسالة كذب ما جئتم به. وكذلك قلنا سابقا بأن السنة المطهرة بعده صلى الله عليه وسلم كقيامه في الأمة، لو أن إنسانا جاءك بنبأ يخبر فيه أن النبي قال كذا أو أن السنة كذا أو أن السلف كانوا يقولون أو يعملون كذا، لقلنا له: اعلم أن عندنا سنة رسول الله مدونة سنرجع إليها ونعرف زيف خبرك من صدقه. وهكذا أيها الإخوة، وكما سأل بعض الإخوة بالأمس: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لو أن إنسانا أو جماعة يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إنسان ورفع صوته على أصواتهم، نقول كأنه رفع صوته على صوت رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر مما جئتم به. وهذا أعم من نبأ الفاسق، قد يكون لهم رغبة لا تقدموا الذي جاءت في الأول هناك بأن تقترحوا بأن تطلبوا بأن يكون لكم رغبات، لو يطيعكم في كثير من رغباتكم ولو كانت صحيحة بدون كذب، لو يطيعكم في كثير من الأمر ولو كان بعضه كذبا، لو يطيعكم لمجرد الطاعة لرغباتكم لعنتم. والعنت شدة الألم. يقولون العنت هو كسر العظم مرة ثانية بعد أن جبر في كسر سابق، لأن الألم يكون أشد من الكسر الأول. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الأمة في كل ما يريدون، إذن يصبح تابعا لمن؟ تابع لهم. إذن ما ميزته بينه وبين غيره؟ ولكنه رسول الله لا يتبع إلا الوحي، فأنتم بين أمرين، تريدونه تابعا لكم أو هو تابع لله بما يوحي إليه وأنتم تبع له. هذه موازنة معادلة. لو يطيعكم في كثير من الأمر وأصبح متبعا لكم محققا لرغباتكم لأدى الأمر إلى العنة الذي يلحقكم بسبب طاعته إياكم. إذن ما الواجب؟ لا، هو رسول ويطيع ما جاء من عند الله الذي أرسله وأنتم تبع له فتسلمون. ولكن هنا لو يطيعكم في كل في جميع الأمر، ولا في إيش؟ كثير. مفهوم الكثير يمكن يطيعهم في إيش؟ في القليل، وقد يكون في هذا القليل مصلحة، وإذا أطاعهم في القليل يكون تحقيقا لرغباتهم ولا إقرار من الله إياه، لأن الله لا يقره على باطل. لو يطيعكم ووافقه الوحي وأقره الله على تلك الطاعة كانت مصلحة، لكن لو أراد أن يطيعكم في أمر والله لا يريد ذلك بينه له ومنعه عنه. وقد تبين في بعض الوقائع أنه صلى الله عليه وسلم أطاعهم في بعض الأمور وكانت مصلحة للمسلمين وكان فيها تأييد من الله. من هذه المواقف في غزوة بدر، لما خرجوا ووصلوا إلى بدر كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء القرآن، إذ أنتم بالعدوة ليش؟ الدنيا. وادي بدر ممتد من شمال إلى جنوب، وهم نزلوا بالضفة العدوة التي تلي المدينة الدنيا، وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منك ولو سبحان الله العظيم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بحافة الوادي الدنيا من جهة المدينة، وكان منزل المشركين بالعدوة القصوى التي من جهة مكة. فنزلوا على أول بئر وصلوا إليه، جعل الحنان وهو الطعس الرمل الكبير خلف ظهره وجاء ونزل عند أول بئر. في هذه الحالة جاء الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله، شوف الأدب يا جماعة والتأدب في حق الرسالة، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد ونكف نسكت أم هي الحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هي الحرب والمكيدة. وش هذا السؤال؟ لأن قضية بدر من حيث هي كانت كما نقول بقيادة السماء، كم خلف قصد فيها، وقد بين كما أخرجك ربك، مش هو اللي خرج باختياره، الله الذي أخرجه، العير التي خرج إليها كل سنة كانت تروح وتيجي، وخرج إليها حمزة قبل ذلك، وخرج إليها الرسول إلى العشيرة وما أصابها، ولكن في هذه المرة إن هذه عير لقريش لعلكم تخرجون لعل الله ينفلنيها. إذا كانت العير طعم فقط ليخرجوا، أخرجك ربك من بيتك وإن فريق. لما جاءوا في الطريق العير اللي خرجوا إليها نفدت، والنفير الذي لم يحسبون له حساب جاء. هل كان مجيء النفير في حسابهم؟ لا. إذا نزولهم في هذا المكان ونزول أولئك أولئك ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. إذا من اللي وقت هذا؟ الله سبحانه. كذلك في وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله شيء آخر. وكما قالوا في مجلس المشاورة أشيروا علي أيها الناس، العير قد نجت والنفير أقبلت، ماذا تشيرون؟ فمن قائل يقول كذا وكذا، حتى قال يا رسول الله لعلك خرجت لأمر وأراد الله أمرا آخر فامض إلى ما أراده الله. يعني كانت الإرادة لله وليست لهم. ومن هنا التزم الحباب في سؤاله، هذا المنزل بوحي من الله نسكت ولا نجتهد؟ فقال لا، هي الحرب والمكيد. فقال الرأي عندي، يعني عندي تحرز قد يكون عند غيره مخالفا لهذا، أن نذهب ونتقدم إلى آخر بئر فننزل عليه ونبني لنا حوضة نملأه ماء فنكون على ماء ولا ماء للعدو، يعني يحاربونهم بالعطش أيضا. كان جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، فإذا ملك ينزل من السماء ويقول يا محمد الله يقرئك السلام ويقول الرأي ما قال الحباب. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، أتعرف هذا جبريل؟ فقال جبريل ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، ولكن الظاهر أنه ملك وليس شيطان. يهمنا هنا إيش؟ لو أن يطيعكم في كثير، مفهوم ذلك في القليل، وكان فيها خير. كذلك عند غزوة الأحزاب الخندق، علم صلى الله عليه وسلم بتجمع المشركين ومن تحزب معهم، وجاءه الخبر بأسرع ما يكون فشاور أصحابه. لما تشاوروا قام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله كنا إذا حوربنا خندقنا، عملنا خندقا حول المدينة، يكون هذا حصنا طبيعي أو مانعا أو حاجزا من العدو أن يصل إلينا. فأخذ برأيه صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق ما بين طرفي اللابة، واللابة محيطة بالمدينة إحاطة الحدوة كما يقول بعض الكتاب، مستطيلة ليست لها إلا فتحة واحدة وهي وادي العقيق، حينما ينزل على بئر عثمان وينزل إلى باب الشام هذا مدخل المدينة فقط، وما عداها حرار وبساتين لا يمكن للجيوش أن تخترقها. فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق ما بين الطرفين ليكون متمما للإيش؟ للحصن الطبيعي حول المدينة. إذا أطاعهم في بعض الأمر، وكانت تلك الطاعة إنما هي لمصلحتهم جميعا. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن منعكم من أن تتقدموا بالكثير وأن تقترحوا عليه الكثير وأن تقبلوا منه ما جاءكم به ولو على غير رغباتكم ولو على غير ما تريدونه أن يأتي معكم فيه، حبب إليكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الذين جمعوا بين هذين الوصفين المتقابلين. وهنا يأتي حبب الإنسان قد يحب الشيء ولكنه كريه إليه من حيث تحقيق المصلحة يحبه، ولكن من حيث عين الموضوع هو يكرهه. المريض مثلا يوجد الدواء مر حامض فهو يحبه لأن وراءه الشفاء بإذن الله، ولكن هل هو مزين إليه؟ وقت ما يجي وقت أخذ الدواء يبكي. أو كذلك عملية، فهو قد يحب الشيء ولكنه يكره ذاته. ولكن هنا جمع بين حبب وزين، فهو محبب لنتائجه الحسنة ومزين عند الإنسان يأخذه برغبة وطواعية ومحبة، وفرق بعيد بين الإيش الأمرين. ولهذا كان زينه تتمة لحببه ليكون الأخذ بهذا المحبب برغبة واختيار لا عن إكراه كالمريض يتعاطى الدواء وكره، حبب يقابلها كرها. والمكروه الشيء الذي لا يرغب فيه الإنسان. إليكم الكفر، الكفر مقابل الإيمان ولوازم الإيمان، لأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. فالكفر أول ما ينصب هو جحود القلب وهو العقيد. والفسوق، يقولون إن الفسوق يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكنه بالقول أكثر، لأن مجيئه بالنبأ جعله فاسقا. والعصيان يكون بالأمرين لكنه في الفعل أكثر. وبعضهم يقول الكفر الكبير، وكذا الكفر معروف أنه قمة الإشراك، والفسوق يشمل الكبائر، والعصيان يكون للصغائر، ولكن التحقيق أن العصيان يشمل الكبيرة والصغيرة. ويهمنا هنا أنه لا يتم تحقيق الإيمان، حب الإيمان في القلب، حتى يخلو القلب من شوائب الكفر، لأن كفر وإيمان لا يجتمعان أبدا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أو في آخر أمره قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لأن وجود دينين معا في بلد واحدة يقتضي وجود احتكاك بين الدينين، وأهل هذا الدين يخالطون أهل هذا الدين، وأهل ذاك الدين يخالطون أهل هذا الدين، وتكون بالمخالطة نقل بعض العادات أو نقل بعض الاعتقادات، يكون هناك شيء من التلقيح بين الأفكار والمشاركة بين الأعمال، فيكون مضرة على دين الإسلام. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهكذا لا يجتمع دينان في قلب المسلم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم ضده حتى لا يوجد الضد مع الضد، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء الذين اجتمع لهم محبة الإيمان وأخذه بطيب ورضا وقناعة ومحبة، وكره الكفر وكره الفسوق والعصيان، وهذا من كمال الإيمان في قلوبهم. ولا ننسى هناك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك هم الراشدون. والرشد هو الصلاح، أي هم الذين أخذوا بطريق الرشد وهو الصلاح في الدين وفي الدنيا. وبعض العلماء كالشافعي يقول الرشد هو الصلاح في الدين، ويذكر ذلك في كتب الفقه عند بلوغ اليتيم: فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في دينهم فادفعوا إليهم أمواله. ومالك رحمه الله يقول الرشد في الدنيا بخصوص المال لليتيم، فإذا كان يحسن تصريف ماله وحفظه دفعناه إليه، وجانب الدين هذا بينه وبين الله. والشافعي يقول لا بد من رشد الدين مع رشد الدنيا، لأنه إذا كان يحسن التصرف في المال لكنه يصرفه فيما لا فائدة فيه أو فيما هو محرم فيكون سفيها ولو كان يتقن ويحسن التصرف في المال. ثم جاء التزيل على ذلك، حبب وكره فضلا من الله ونعمه. الفضل كما يقولون، أو ما الفرق بين الفضل والنعمة؟ الفضل هو التفضل بما عندك على الغير، والله متفضل على عباده بكل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فبعض العلماء يتساءل ما الفرق بين الفضل وبين النعمة، فقالوا أصل الفضل مأخوذ من الشيء الفاضل عند الإنسان وهو مستغن عنه. تقول اعطني من فضلك مما فضل عندك، تقول هذه فضلة طعامه، هذا فضل ثيابه، أي الشيء الزائد عندك وأنت مستغن عنه فاضلا عن حاجتك. فالفضل من جانب المولى سبحانه، لأن كل خزائنه بما فيها من الخير فضل زائد هو غني عنه، فهو يعطي عباده مما هو فاضل عنده. والنعمة هو بالنسبة لما من جهة العبد، لأن النعمة ما ينعم به الله لبعض خلقه لسد حاجته، فالعطاء واحد وهو من جانب الله فضل لأنه موجود بكثرة ومستغن عنه، ومن جانب العبد نعمة لأنه به يسد حاجته ويستغني بما تفضل الله به عليه. وبهذا فضلا من الله أي زيادة فيما أعطاه، زيادة في خزائنه مما هو مستغنيا عنه، ونعمة لأنه به ينعم عليكم وتكون حياتكم ناعمة وليست بخشنة. والله عليم حكيم. قالوا عليم حكيم راجع إلى كل ما تقدم في كل تصرفات، وقالوا لهذا الأخير الفضل والنعمة عليم بما في خزائنه من واسع فضله فيتفضل بما شاء، حكيم لما يختار من لنعمه من يعطيه إياها، فيعطي كل إنسان من نعمه سبحانه ما يلائم حاله. فهو سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان بحكمة فيما تكون فيه مصلحته. ولذا ولو بسط الله الرزق لعباده لإيه؟ بغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على ما يشاء، إنه عليم خبير. فكذلك هنا عليم بما في خزائنه من واسع فضله، وحكيم فيما يعطي من هذا الفضل من النعم لعباده بقدر ما يصلحهم. إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيش؟ استغنى. والحديث أيضا إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. إذن عليم بما في خزائنه من واسع فضله وخيراته، حكيم من حيث يعطي من هذا الفضل للعباد بقدر ما يصلحهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين.